ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء قالوا قد سمعنا إن هلك عن بينة

من ثم ينقلون وألف بين قلوبهم

إن الله بكل شيء